بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الإصدار 28، فوائد الجلية في المباحث الفرضية، تأليف لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. بداية الشريط الرابع. قسم حفظكم الله في الفوائد الجلية، ثم أعلم أن المسألة إما أن تنقسم على الورثة أو لا، فإن انقسمت صحت من أصلها، وإن لم تنقسم فلا يخلو إما يكون الكسر على فريق أو فريقين فأكثر، فإن كان على فريق واحد فلا يخلو إما أن تباينه سهامه أو توافقه، فإن باينته أخذت رؤوسهم وهي جزء السهم، وضربته في أصل المسألة ما أولها إن عالت، فما بلغ فمنه تصح، فيكون لواحدهما لجماعته من أصلها، وإن وافقته أخذت وفق رؤوسهم وهو جزء السهم، فضربته في أصل المسألة مع عولها إن عالت، فما بلغ فمنه تصح، ويصير لواحد مال وفق جماعته من أصلها. فمثال المباينة زوج وخمسة بنين، أصلها من أربعة، للزوج الربع واحد والباقي ثلاثة، ثلاثة للبنين ورؤوسهم خمسة متباينة سهامهم، فتضرب الرؤوس وهي جزء السهم في أصل المسألة أربعة، فتبلغ عشرين، للزوج من أصلها واحد يضرب في جزء السهم خمسة، فيحصل له خمسة، وللبنين من أصلها ثلاثة تضرب في جزء السهم خمسة، فيحصل لهم خمسة عشر، لكل واحد منهم ثلاثة، وهي التي لجماعته من أصلها. ومثال الموافقة زوجة وستة أعمام، أصلها من أربعة، للزوجة الربع واحد والباقي ثلاثة، للأعمام توافق رؤوسهم بالثلث، فتضرب وفق الرؤوس اثنين وهو جزء السهم في أصل المسألة أربعة، فتبلغ ثمانية، للزوج اثنان وللأعمام ستة، لواحد إما لوفق جماعته من أصلها وهو واحد، وإن كان فتبلغ ثمانية للزوج اثنان للزوجة اثنان وللأعمام ستة، لواحد ما لوفق جماعته من أصلها وهو واحد، وإن كان الكسر على فريقين فأكثر. ولا بسم الله اللهم صل على محمد. مسائل المواريث تختلف حسب أصولها وحسب تعدد الشرع، فإن كانت الأصول هي الأصول التي لا تعول، اثنين وثلاثة وأربعة وثمانية، ثم كان موجود من الورثة فريق واحد متعدد نظرت بعد إعطاء أهل الغروف وهم، فإن انقسم الباقي على العصبة فالحمد لله، وإن لم ينقسم فلا يكون ما يوافق أو يباين، لكن فريق واحد فقط، فإن باين ضربت رؤوسهم في أصل المسألة ما بلغ من صفحة المسألة، ثم يعطى كل وارثه صاحب فرض رحم مروا في جزء السهم، وهكذا العصبة يعطون نصيبهم مروا في جزء السهم، وإن وافق حتى الوفق ضربته في الأصل، ثم قسمت ما بلغ عليهم مثل أمثلة التي ذكرت هنا. فإذا هلك هالك عن زوج وثلاث بنين وتمساه من أربعة للزوج واحد الربع فرضه لأنه مع فرع الوالد والباقي ثلاثة البنين الثالث من واحد إلى واحد أو ثلاثة بنين بنين من واحد إلى واحد انقسمت أو زوجة هلك عن زوجة وعن ثلاثة إخوة شقة أو لأب من زوجة الربع والباقي لهم كل واحد واحد هذه منقسمة ولا تحتاج إلى عمل. وهكذا لو هلك عن زوجة وأخت شقيقة وأخي لأب قلت من أربعة من زوجة الربع واحد الشقيقة النصف اثنان والباقي واحد الأخ لأب قال فيها أعمال. وهكذا لو هلك عن زوجة وبنت وثلاثة بني ابن قلت للزوجة مثلا من ثمانية الزوجة الثمن واحد والبنت النصف أربعة والباقي ثلاثة لبني الابن أو للإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب بينهم منقسم كل واحد واحد ولا يحتاج إلى عمل. أما إذا لم تنقسم لم ينقسم نصيب المفترضين أو نصيب العصبة هذا يحتاج إلى عمل حينئذ. فمن زاد ذلك في عدم انقسام نصيب المفترضين مثل أربع زوجات وأخ شقيق أربع زوجات لهم ربع واحد من أربعة والباقي ثلاثة الأخ الشقيق أو الأخ لا تعصيب الزوجات نصيبهم واحد من قسم أربعة وهو واحد ثم يكون رؤوسهم جزء الساق أربعة يغلى في أصلها أربعة ستة عشر فالزوجات واحد في أربعة فأربعة بينهن لكل واحدة واحد والباقي ثلاثة للعصبة في أربعة باثنى عشر لكل واحد منهم أربعة. وهكذا لو هلك هالك عن زوجة وبنت خمسة أبني ابن من تم ثمانية زوجة ثمن واحد والبنت نصف أربعة والباقي ثلاثة خمسة بني الابن لا تنقسم عليه عصب عصب وأسهم خمسة تضرب ثم جل السلام تضرب في أصلها ثمانية في أربعين لزوجة واحد في خمسة في خمسة والبنت أربعة في خمسة في عشرين ولهم ثلاثة في خمسة في خمسة في عشر لكل واحد ما لجماعتهم هو ثلاثة. وهكذا الموافقة مثلا بحاجها بنت زوجة ستة بني ابن من ثمانية الزوجة أنتم الواحد والبنت من الصبعة والباقي ثلاثة ستة بني ابن لا تنقسم عليهم بل تنكسر وتوافق بالثلث تأخذ رؤوس اثنين يرى في أصلها ثمانية ستة عشر للزوجة واحد في ثمانية باثنين وهي ثمن ستة عشر والبنت أربعة في اثنين بثمانية وهي نصف ستة عشر ولهم ثلاثة في اثنين بستة لكل واحد مثل ما في جماعتهم من أصلها واحد. وعلى هذا تقاسم المسائل في مثل هذا المفترض يقسم بين الناس هكذا على ما رسم أصحاب الفرائض رحمه الله. أما إذا كان كسر على فريقين فأكثر فيأتي في بحثه إن شاء الله. والمقصود من هذا كله أن الذي يقسم بين الناس يتحرى إيضاح الأمر لهم إذا كان هناك انكسار فيعمل عمليات الحساب حتى يتضح الأمر وإلا فليس بحاجة إلى قسم الأرض في حاجة يعطيهم حقوقهم بس لكن عند الحاجة للتعليم يأصل الأصول ويبين الطريقة حتى يفهم الطالب. أما من يقسم بين الناس إذا جاء العام يسألونه يعرف الحكم ويعطيهم يقول هل لها كذا وهذا لها كذا الحمد لله. يعني واحد عام يسأل يقول هلك هلك عن زوجة عن بنين تقول لها تعطى الزوجة الثمن والباقي بين البنين على عدد الرؤوس يقسم بينهم خمسة بينهم على خمسة عشرة بينهم على عشرة وهكذا يسأل يقول مات أبي عن زوجة أمي وكذا وكذا تقول زوجة أمك لها الثمن والباقي بينكم إن كان ذكور على السواء إن كان ذكور وإناث ذكر بالحظ المنزلي وهكذا ما يحتاج عمليات عند الإفتاء يفتيهم بما تدل عليه الأدلة الشرعية ولا يحتاج نظر في قسم غيره إنما هو نفسه ينظر في الحكم الشرعي ويفتيهم به. وإنما هذه الأشياء عند التعليم تعليم طلبة إيضاح الأحكام تكون هذه المسائل. سم. قلتم حفظكم الله في الفوائد الجلية: وإن كان الكسر على فريقين فأكثر، ولا يتأتى على أكثر من أربع، ولا يتأتى على أكثر من أربع، فلا يخلو إما أن تباين كل فريق سهامه أو توافقه، فإن باينته أثبتت جميع رؤوس الفريق، وإن وافقته أثبتت الوفد. ثم تنظر بين المثبتات بالنسب الأربع، وهي المماثلة والمداخلة والموافقة والمباينة. فالمماثلة هي أن يستوي عدد رؤوس الفريقين فأكثر، كاثنين واثنين مثلا. والمداخلة هي أن ينقسم الأكبر على الأصغر من غير كسر، أو أن يفني الأصغر، أو أن يفني الأصغر الأكبر، أو يكون الأصغر جزءا مفردا من الأكبر. وكل واحد من التعاريف الثلاثة صحيح، وذلك كاثنين وأربعة مثلا. والموافقة هي أن يتفق الفريقان فأكثر بجزء من الأجزاء، ولا يصدق عليهما حد المداخلة، وذلك كأربعة وستة مثلا. والمباينة هي أن لا يتفقا بجزء من الأجزاء بل يختلفان، وذلك كخمسة وثلاثة مثلا. فإن كانت متماثلة اكتفيت بأحد المتماثلين أو المتماثلات وهو جزء السهم، فتضربه في أصل المسألة وعولها إن عالت، فما بلغ فمنه تصح. وإن كانت متداخلة اكتفيت بالأكبر وهو جزء السهم، فتضربه في الأصل مع العول إن عالت، فما بلغ فمنه تصح. وإن كانت متوافقة ضربت وفق أحدهما في جميع الآخر، فما بلغ فهو جزء السهم، فتضربه في الأصل مع العول إن عالت، فما بلغ فمنه تصح. وإن كانت متباينة ضربت ضربها في بعض، فما تحصل فهو جزء السهم، فتضربه في الأصل مع العول إن عالت، فما بلغ فمنه يصح. فمنه تصح. فمثال المماثلة أربع زوجات فمثال المماثلة أربع زوجات وأربعة أعمام، أصلها من أربعة، للزوجات الربع واحد مباين رؤوسهن، والباقي للأعمام مباين رؤوسهم. فتنظر بين رؤوسهم ورؤوس الزوجات، فتجد بينهما مماثلة فتكتفي بأحدها أربعة وهي جزء السهم، فتضربه في أصلها أربعة تبلغ ستة عشر، للزوجات أربعة لواحدتهن ما لجماعتها من أصلها وهو واحد، وللأعمام اثنا عشر لواحدهن لجماعته من أصلها وهو ثلاثة. ومثال المداخلة أخوان لأم وثمانية إخوة لأب، أصلها من ثلاثة، الأخوين لأم الثلث واحد باين رؤوسهما، والباقي اثنان للإخوة لأب يوافق رؤوسهم بالنصف، فتثبت وفق أربعة. فتنظر بينه وبين رؤوس الأخوين لأم، تجد بينهما مداخلة، فتكتفي بالأكبر أربعة وهي جزء السهم، فتضربه في أصل المسألة ثلاثة تبلغ اثني عشر، الأخوين لأم أربعة لكل واحد اثنان، وللإخوة لأب ثمانية لواحدهم ما لوفق جماعته من أصلها وهو واحد. ومثال الموافقة أربع زوجات وأخت شقيقة واثنتا عشرة أختا لأب وعشرة أعمام، أصلها من اثني عشر، للزوجات الربع ثلاثة يباين رؤوسهن فتثبتها، وللشقيقة النصف ستة، وللأخوات لأب السدس اثنان تكملة الثلثين يوافق رؤوسهن بالنصف، فتثبت وفق رؤوسهن وهو ستة، والباقي واحد للأعمام يباين رؤوسهم فتثبتها. ثم تنظر بين المثبتات وهي أربعة وستة وعشرة، فتجدها متوافقة بالأنصاف فتضرب وفق الأربعة اثنين في وفق العشرة خمسة فيتحصل عشرة فتضربها في الستة تبلغ ستين وهي جزء السهم فتضربه في أصل اثني عشر فتبلغ سبعمائة وعشرين ومنها تصح الزوجات من أصلها ثلاثة تضرب في جزء السهم ستين فيحصل لهن مئة وثمانون لكل واحدة خمسة وأربعون وللشقيقة من أصلها ستة تضرب في جزء السهم ستين فيحصل لها ثلاثمائة وستون وللأخوات لأب من أصلها اثنان يضربان في جزء السهم ستين فيحصل لهن مئة وعشرون لكل واحدة عشرة وللأعمام من أصلها واحد يضرب في جزء السهم ستين فيحصل لهم ستون لكل واحد ستة ومثال المباينة خمس بنات وثلاث جدات وأربع زوجات وسبعة أعمام أصلها من أربعة وعشرين للبنات الثلثان ستة عشر تباين رؤوسهم فتثبتها وللجدات السدس أربعة تباين رؤوسهن فتثبتها وللزوجات الثمن ثلاثة تباين رؤوسهن فتثبتها والباقي واحد للأعمام يباين رؤوسهم فتثبتها ثم تنظر بين المثبتات فتجدها متباينة فتضرب بعضها في بعض فيحصل أربعمائة وعشرون وهي جزء السهم فتضربه في أصلها أربعة وعشرين فتبلغ عشرة آلاف وثمانين ومنها تصح للبنات ستة آلاف وسبعمائة وعشرون لكل واحدة ألف وثلاثمائة وأربعة وأربعون وللجدات ألف وستمائة وثمانون لكل واحدة منهن خمسمائة وستون وللزوجات ألف ومائتان وستون لكل واحدة منهن ثلاثمائة وخمسة عشر وللأعمام أربعمائة وعشرون لكل واحد منهم ستون واعلم أن الأصول التسعة المتقدمة يبين مؤلف هذا الكلام حالة الفرق من الورثة تقدم حال الفريق الواحد وأنه إما تنقسم عليه سهامه أو توافقه أو تباينه تقدم العمل في هذا انقسمت عليه صحة من أصلها وإن لم تنقسم نظرت فإما أن توافق وإما أن تباين فإن وافقت ضربت الوفق وهو جزء السهم في أصلها وإن باينت ضربت جميع الرؤوس في الأصل وما بلغ صحت منه المسألة وكل واحد يعطى نصيبه وهو في جزء السهم أما إذا كانوا فريقين أو ثلاثة أو أربعة هو محل البحث إذا صار في المسألة فريقان أو ثلاثة أو أربعة فرق نظرت بين كل فريق وسهامه فإن انقسمت سهامهم عليهم صحت من أصلها وإن لم تنقسم سهامهم عليهم نظرت بين رؤوسهم وإن انقسمت على بعض دون بعض ثم انقسمت عليه سهامه أعطي سهمه كاملا وأما من لم تنقسم سهامه ينظر بينه وبين السهام فإما أن توافق وإما أن تباين بين السهام والرؤوس فإن باينت أثبت جميع الرؤوس وإن وافقت أثبت وفق الرؤوس وهكذا الفريق الثاني والثالث ينتهون ثم تنظر بينهم بين المثبتات بالنسب الأربع الموافقة المداخلة المباينة والمماثلة فإن تماثلت الرؤوس اكتفيت بواحد كان صارت الرؤوس ثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثة يكتفى بواحد جزء السهم وفي أصله وإن كانت مداخلة مثل أربع زوجات ومعهم ثمانية أعمام فيها مداخلة لأن ضابط المداخلة أن ينقسم الأكبر الأصغر أن يتفق الأكبر مع الأصغر بجزء من الأجزاء من غير أن ينقسم عليه الأربعة تدخل في الثمانية لأنها نصفها تكتب الكبرى ثمانية في جزء السهم لو قسمت الثمانية على الأربعة انقسمت كل واحد هناك هذه يقال لها مداخلة بخلاف الموافقة إن تنتهي اتفاقا بجزء، لكن لو قسمت الأكبر أصلا لم ينقسم إلا بجزء. تقول في هذا أربع زوجات ثمانية أعمام مثلا من أربعة زوجات ربع واحد لا ينقسم بل يباين، والأعمام الباقي ثلاثة لا ينقسم عليهم بل يباين وسوى ثمانية. وصار المثبتات معك أربعة وثمانية تنظر بينهما بالنسب الأربع تجدها مداخلة، صغير يدخل كبير فيكتفى بالكبير أربعة ثمانية ويسلم يدخل في أصلها أربعة باثنين وثلاثين ناصح الزوج واحد في ثمانية بثمانية كل واحد اثنان، وإذا عصبه ثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرين كل واحد ثلاثة ثمانية وهكذا. الأمر واضح في هذه القسمة في مباينة ومتاخلة ومماثلة واضح. إذا كان الإنسان عنده بصيرة في قسم المسائل فالأمر واضح، لكن قد درس الموضوع وعرفه لأنه يحتاج إلى هذا في قسم المواريث بين الورثة إذا حصل بينهم اختلاف في الرؤوس أو اختلاف في الشيئان مع الرؤوس. القاعدة واضحة، يشرع القاعدة ويعطي كل ذي حق حقه، فاقسم إلى هذا كذلك. السلام عليكم. عن خمسة إخوة لأم وعن خمسة إخوة أشقاء، مثلا من كم؟ خمسة إخوة لأم وخمسة إخوة أشقاء أو لأب. مثلا السلام عليكم ثلاثة الإخوة لأم، إخوة لأم الثلث واحد، الثلث واحد نعم. منكسر منكسر ومباين ثلث وأصل خمسة نعم. والباقي اثنان الإخوة الأشقاء والأب، الباقي اثنان تعصيب تعصيبا منقسم منكسر ومباين ثلاثة وأصل خمسة نعم. صارت المثبتات، المثبتات خمسة وخمسة، مش بينهما بينهما مداخلة نعم، بينهما مداخلة مماثلة، يكتفى يكتفى بأحدهما ويسمى جزء السهم يضرب في أصل ثلاثة، يضرب في أصل مسألة ثلاثة تصح من خمسة عشر. للإخوة اليوم واحد في خمسة، للإخوة اليوم واحد في خمسة بخمسة لكل واحد، لكل واحد واحد. والإخوة الأشقاء اثنان في خمسة، والإخوة الأشقاء اثنان في خمسة بعشرة لكل واحد اثنان. ما لجماعتهم من أصلها، ما لجماعتها من أصلها. طيب الإخوة في هذا لأم ثلاثة، ثلاثة أحمد اليوم ثلاثة نعم نعم. والإخوة الأشقاء على حالها خمسة، المسألة السلام عليك على حالها، على حالها لهم الثلث الإخوة لأم نعم، والثلث لهم الباقي، ورؤوس هؤلاء ثلاثة وهؤلاء خمسة بينهما، بينهما مباينة مباينة نعم، يضرب أحدهما في الآخر، أحدهما في الآخر ثلاثة في خمسة في خمسة عشر، وهذا جزء، وهذا جزء السهم يضرب في أصل مسألة الثلاثة تصح من خمسة وأربعين نعم. الإخوة لأم واحد في خمسة، الإخوة لأم واحد في خمسة خمسة عشر نعم، واحد في خمسة عشر واحد في خمسة عشر بخمسة عشر لكل واحد خمسة. والإخوة الأشقاء اثنان في خمسة عشر، والإخوة الأشقاء اثنان في خمسة عشر ثلاثون لكل واحد، لكل واحد ستة نعم، يعني ما لجماعته مضوا في ثلث الإخوة اليوم ستة نعم نعم. واعلم أن الأصول التسعة المتقدمة منها ما لا يتصور فيه الانكسار إلا على فريق واحد وهو أصل اثنين، ومنها ما يتصور فيه الانكسار على فريقين وهو أصل ثلاثة وأربعة وثمانية وثمانية عشر وستة وثلاثين، ومنها ما يتصور فيه الانكسار على ثلاث فرق وهو أصل ستة، ومنها ما يتصور فيه الانكسار على أربع فرق وهو أصل اثني عشر وأربعة وعشرين، ولا يتصور الانكسار على أكثر من أربع فرق كما تقدم والله أعلم. نعم، يعني هذا من الاستقراء، غير صلاة أربع فرق من الاستقراء، الاستقراء للمواريث هذا نهاية أربع فرق. باب المناسخة مشتقة من النسخ، وهو لغة النقل والإزالة والتغيير، واصطلاحا هي أن يموت شخص فلم تقسم تركته حتى مات من ورثته واحد فأكثر. ولها ثلاث حالات: إحداها أن يكون ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول، ويكون إرثهم منه كإرثهم من الأول، وهذه الحالة تختصر قبل العمل، ويسمى اختصار المسائل، سواء ورثوه تعصيبا محضا أو تخلله فرض ثم تحول تعصيبا، وذلك كأن يموت شخص عن عشرة بنين ثم يموت واحدا بعد واحد حتى لم يبق إلا اثنان، فتجعل مسألتهما عن أو من أحسن الله يبقى. فتجعل مسألتهما من عدد رؤوسهما اثنين وكذا. نعم. وكذا لو كان معهم زوجة هي أمهم فماتوا واحدا بعد واحد ثم ماتت عن الباقين، وكذا لو ورثوه بالفرض والتعصيب معا، كان يموت شخص عن خمسة إخوة لأم هم بنو عمه فيموت واحدا بعد واحد حتى لم يبق إلا اثنان، فتختصر من عدد رؤوسهما اثنين لكل واحد منهما واحد فرضا وتعصيبا. فإن ورثوه بالفرض فقط فلا بد من ثلاثة شروط: الشرطين المتقدمين، وهما أن يكون ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول، ولا تختلف أسماء فروضهم. الشرط الثالث أن تعول المسألة الأولى بمثل نصيب الميت الثاني فأكثر. مثال ذلك: إن تموت امرأة عن زوج وشقيقة وأخت لأب ثم لم تقسم التركة حتى ماتت الأخت لأب بعد أن تزوجها الزوج، فتختصر من اثنين: للزوج واحد وللشقيقة واحد. وأما الاختصار بعد العمل. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد. هذا الباب في المناسخات من مسائل الفرائض، وقد يقع فيها إشكال تشتبه على من يقسمها لتعدد الورثة وتعدد البطون، فهي من أهم مسائل الفرائض، فليس كل أحد يستطيع قسمها إلا بعد العناية والبصيرة في هذا الأمر. والمناسخات ما كنت من النسخ وهو التغيير والنقل والإزالة، ونسخت الشمس والظل أي أزالته، ونسخت الرياح آثار الديار أي غيرتها، نسخت الكتاب أي نقلته من كتاب إلى كتاب ومن ورقة إلى ورقة. وفي الشرع في إصلاح الفرضيين أن يموت شخص فلن تقسم تركتها حتى يموت من ورثته واحد أو أكثر قبل قسم التركة، يموت إنسان ثم قبل قسم التركة يموت آخر أو أكثر، هذه يقال لها مناسخة، لأن الموت الثاني قد يغير القسم الأول ويحتاج إلى عمل، وقد لا يغير. ولها ثلاث حالات كما تقدم: منها أن يكون ورثة الثاني هم ورثة الأول، ويرثهم من كإرثهم من الأول، فلما تحتاج إلى عمل تختصر من آخر من بقي منهم ولا يحتاج عملية. فلو مات إنسان مثلا عن عشرة بنين خلف لهم أرض أو بيت ثم ماتوا واحدا بعد واحد حتى ما بقي إلا اثنان، يكون بينهم البيت، ورثهم من أبيهم ومن إخوتهم، يكون بينهم نصفين، ولا يحتاج إلى عملية ومسائل، لأن إرثهم من أبيهم ذلك إرثهم من الأول، هم عصبته، باقي بينهم يقسم على عدد رؤوسهم. وهكذا لو كان في أثناء الموت بل له فرض لكنهم يرثونه كإرثهم من الأول، يرثونه سواء فإن ماله يكون بينهم. كان يكون عشرة ماتوا مات عنهم عشرة ومعهم أمهم ثم ماتت عنهم أمهم بعدما مات بعضهم عنهم فقط ما من دون زيادة فإنها تخص قبل العدد لأن إرثهم من الأم كإرثهم من الأب مالها لهم يقسم بينهم على رؤوسهم الحسب رؤوسهم كما يقسم مال أبيهم فتختصر قبل ولا يحتاج إلى عملية مسائل كثيرة فيكفي مسألة واحدة وهي الأخيرة فإذا كانوا عشرة ثم ماتوا حتى ما بقي إلا ثلاثة تكون من ثلاثة وإن ماتوا حتى ما بقي إلا أربعة تكون من أربعة وإن ماتوا حتى ما بقي إلا اثنان تكون من اثنين وهكذا لو كان يريهم بالفرض والتعصيب جميعا فإنهم مثل العصبة كإخوة لأم هم بنو عم وتلبيت من أبي من أمه ولكنهم بنو عمه فمات عنهم وليس معهم أحد غيرهم مات عن عشرة إخوة الأم هم بنو عمه ثم ماتوا واحدا بعد واحد حتى ما بقي إلا اثنان تقسم التركة بين الاثنين أنصافا لأن إرثهم واحد كلهم سواء. نعم الشيخ بارك الله فيك وأبناء الأولاد الذين ماتوا وراء ما يحلوا محرراهم قبل تلك مرضى الأراء يعني الأباء ماتوا والأبناء أحياء يرثون على ما قسم الله يرثون أباهم كما على ما قسمه الله لكن في تفصيل إذا كانوا ما معهم ومن أخذ من المسألة ربع يعطى ربع ومن أخذ من المسألة سدس يعطى سدس ومن أخذ أقل من ذلك يعطى من التركة كذلك فإذا أخذ من التركة من المسألة واحدا من ألف يعطى من التركة واحدا من ألف وإذا أخذ من المسألة واحدا من خمسين ألف يعطى من التركة واحد من خمسين ألف وهكذا نسبة حظه من التركة كنسبة حظه من المسألة والطرق التي أعدها الحاسبون لهذا إنما هي وسيلة إلى استخراج هذا الجزء الذي للوارث. نعم. فالوجه الأول من الأوجه الخمسة أن تنسب نصيب كل وارث من المسألة إلى المسألة فتعطيه من التركة بمثل تلك النسبة هذا هو الطريق الأعم يعم جميع التركات المعدودة كالدراهم وغير المعدودة كالأراضي والبيوت وغيرها طريق النسبة فعلي نسبته من المسألة إذا تأكدت ذلك تعطيه من التركة مثل تلك النسبة. نعم. وهذا الوجه هو أنفع الأوجه وأهمها لصلاحيته فيما تمكن قسمته وفيما لا تمكن ففي زوج وأم وأخت شقيقة أو لأب أصل مسألة من ستة وتعول إلى ثمانية للزوج النصف ثلاثة وللأخت كذلك وللأم الثلث اثنان والتركة عشرون درهما فتنسب نصيب الزوج وهو ثلاثة إلى المسألة فتجده ربعها وثمنها فتعطيه من التركة ربعها وثمنها وهما سبعة ونصف وتفعل بنصيب الأخت كذلك وتنسب نصيب الأم وهو اثنان إلى المسألة فتجده ربعها فتعطيها من التركة ربعها وهو خمسة. الوجه الثاني أن تضرب العدد الأول وهو نصيب كل وارث من مصح المسألة في العدد الرابع وهو التركة فما بلغ قسمته على العدد الثاني وهو مصح المسألة فما خرج فهو نصيبه من التركة وهو العدد الثالث المجهول ففي المثال السابق تضرب نصيب الزوج ثلاثة في التركة عشرين فيحصل ستون فتقسمها على المسألة فيخرج سبعة ونصف وهي نصيبه من التركة وتفعل بنصيب الأخت كذلك فيحصل لها ما ذكر وتضرب نصيب الأم اثنين في التركة عشرين فيحصل أربعون فتقسمها على المسألة فيخرج خمسة وهي نصيبها من التركة. الوجه الثالث أن تقسم العدد الرابع وهو التركة على العدد الثاني وهو مصح المسألة فما خرج كان كجزء السهم فتضرب فيه العدد الأول وهو نصيب كل وارث فما بلغ فهو نصيبه من التركة وهو العدد الثالث المجهول ففي المثال السابق تقسم التركة 20 على المسألة 8 فيخرج 2.5 فتضرب فيها نصيب الزوج 3 فيحصل ما تقدم، وتعمل في نصيب الأخت ونصيب الأم كذلك. الوجه الرابع أن تقسم العدد الثاني وهو مصح المسألة على العدد الرابع وهو التركة، فما خرج فلا يخلو إما يكون صحيحا فقط أو صحيحا وكسرا أو كسرا فقط. فإن كان صحيحا فقط قسمت نصيب كل وارث عليه، فما خرج فهو الثالث المجهول وهو نصيبه من التركة. وإن كان صحيحا وكسرا الرابع نعم. الوجه الرابع أن تقسم العدد الثاني وهو مصح المسألة على العدد الرابع وهو التركة، فما خرج فلا يخلو إما يكون صحيحا فقط أو صحيحا وكسرا أو كسرا فقط. فإن كان صحيحا فقط قسمت نصيب كل وارث عليه، فما خرج فهو الثالث المجهول وهو نصيبه من التركة. وإن كان صحيحا وكسرا بسطت الصحيح من جنس الكسر، ثم بسطت نصيب كل وارد مثل ذلك، ثم قسمته عليه، فما خرج فهو نصيبه من التركة. وإن كان كسرا فقط بسطت نصيب كل وارد من جنسه ثم قسمته عليه، فما خرج فهو نصيبه من التركة. ففي المثال السابق تقسم المسألة وهي 8 على التركة 20 فيخرج 5، فتأخذ نصيب الزوج 3 فتبسطها أخماسا، ثم تقسمها على الخارج 2 فيخرج 7.5، وكذلك تعمل في نصيب الأخت والأم. الوجه الخامس أن تقسم العدد الثاني وهو مصح المسألة على العدد الأول وهو نصيب كل وارث من المسألة، فما خرج فلا يخلو إما أن يكون صحيحا فقط أو صحيحا وكسرا. إن كان صحيحا فقط فاقسم عليه العدد الرابع وهو التركة، فما خرج فهو نصيب الوارث الذي قسمت مصح المسألة على سهامه من التركة وهو العدد الثالث المجهول. وإن كان صحيحا وكسرا بسطت الصحيح من جنس الكسر، ثم بسطت العدد الرابع وهو التركة من جنسه، ثم قسمته على الكسر مع بسط الصحيح، فما خرج فهو العدد الثالث المجهول. ففي المثال السابق تقسم المسألة وهي 8 على نصيب الأم 2 فيخرج 4، فتقسم عليها التركة وهي 20 فيخرج 5 وهو نصيبها من التركة. وكذلك تقسم المسألة على نصيب الزوج 3 فيخرج 2.75 فتبسط 2 من جنس الكسر فيكون جميع 8، ثم تبسط التركة 3 فتكون 60 فتقسمها على 8 فيخرج 7.5، وهكذا تعمل في نصيب الأخت. وأما إن كانت التركة مما لا تمكن قسمته قسم حفظكم الله في الفوائد الجلية. وأما إن كانت التركة مما لا تمكن قسمته كالعقار والحيوان ونحوهما فلك في ذلك طريقان، أحدهما طريق النسبة وهو أن تنسب نصيب كل وارث من المسألة إلى المسألة ثم تعطيه من التركة بمثل تلك النسبة، وهذا هو الوجه الأول من الأوجه الخمسة المتقدمة. والثاني طريق القيراط وهو ثلث الثمن ومخرجه من 24. فإذا أردت أن تعرف قيراط المسألة فاقسمها على مخرج القيراط فما خرج فهو قيراطها، وإذا أردت معرفة ما بيد كل وارث من القراريط فاقسم نصيبه من المسألة على القيراط إن كان صامتا كالثلاثة والخمسة ونحوهما، وهو ما لا يتركب من ضرب عدد في عدد ويسمى أيضا الأصم، فما خرج فهو له قراريط. وإذا أردت معرفة ما بيد كل وارث من القراريط فاقسم نصيبه من المسألة على القيراط إن كان صامتا كالثلاثة والخمسة ونحوهما، وهو ما لا يتركب من ضرب عدد في عدد، ويسمى أيضا الأصم، فما خرج فهو له قراريط. وإن كان ناطقا وهو ما تركب من ضرب عدد في عدد كالأربعة والستة ونحوهما حللته إلى أضلاعه، وهي أجزاءه التي يتركب منها، ثم قسمت نصيب كل وارث على تلك الأضلاع مبتدئا بالأصغر ثم ما يليه، فما خرج على آخرها وهو الأكبر فهو له قراريط. فمثال ما كان فيه قيراط صامتا زوجة وبنتان وثلاثة أعمام، أصل المسألة لأربعة وعشرين وتصح من 72، وقيراطها ثلاثة، للزوجة تسعة تقسم على القيراط فيخرج لها ثلاثة قراريط، وللبنتين 48 تقسم على أصل المسألة من 24 وتصح من 72، وقيراطها ثلاثة، للزوجة تسعة تقسم على القيراط فيخرج لها ثلاثة قراريط، وللبنتين 48 تقسم على ثلاثة فيخرج لهما 16 قيراطا، لكل واحدة 8 قراريط، ولكل واحد من الأعمام 5 تقسم على 3 فيخرج له قيراط وثلث قيراط. ومثال ما كان اللهم صل وسلم. المقصود من هذا كله بيان قسمة التركات، وأن القاسم الذي يقسم بين الناس تركاتهم يحتاج إلى طرق التي تسهل عليه إيضاح أنصبائهم، وأصلها طريق النسبة، وأصلها وعمدتها طريق النسبة. فإذا كان المقسوم عقارا كالأرض والبيوت ونحو ذلك والنخيل قسم لها من طريق النسبة هو أوضح شيء. فإذا مثلا لا تبيت عن أم وعن بنت وعن أخوين شقيقين، فالأم لها السدس والبنت لها النصف والأخوان لهم الباقي 2، تقول لهم أم لها السدس الأرض، لها السدس النخل الثاني، كما أن لها السدس من الأصل واحد من 6 يكون لها من المال مثل ذلك السدس، والبنت لها النصيف نصف كما لها النصف من البنت، ولكل أخ من الأخوين السدس أيضا كالأم، ولا يحتاج هذا لأن هذا أوضح. وإذا كانت السهام دقت وكثرت واحتجت إلى قراريط، ولا سيما إذا كان أهل البلد يعرفون القراريط ويقسمون به، قسمت من طريق القراط حتى يكون ذلك واضحا لهم. والقراط هو واحد من 24، سهم من 24 يقال له قراط. مثلا الأم في زوجة وبنتين وخمسة إخوة أشقة مثلا، الزوجة لها ثلاثة قراريط 3 من 24، وبنتان لها 16 قراط 16 من 24، والإخوة الخمسة كل واحد له قراط 1 من 24. تقول لهم يا الإخوة من هالأرض كل واحد له سهم من 24 وهو قيرا، ولكم البنتين الثلثان وهما 16 قيرا، ولكن الزوجة الثمن وهو 3 قراريط. إذا كان تعبير بالقراريط أوضح لهم وأبين لهم لأنه اعتادوا هذا، وهكذا المقسوم. وإذا صار نصيب الوارث قليل جدا يستسهم من القيراط، ربع قيراط، خمس قيراط، لأنهم يعرفون ذلك، عشير قيراط على حسب الكسور التي حصلت. نعم. ومثال ما كان فيه قراط ناطقا أربع زوجات وبنتان وثلاثة أعمام أصلها من أربعة وعشرين ومثال ما كان فيه قراط ناطقا أربع زوجات وبنتان وثلاثة أعمام أصلها من أربعة وعشرين وتصح من 288 قيراطها 12 وأضلاعه 43 فلكل واحدة من الزوجات 9 تقسم على الضلع الأصغر فيخرج 3 ثم تقسم 3 على الأكبر فيخرج 3 أرباع قيراط ولكل واحدة من البنتين 96 تقسم على الأصغر فيخرج 32 ثم تقسم على الأكبر فيخرج 8 قراريط ولكل واحد من الأعمام 20 تقسم على الأصغر فيخرج 6 ويبقى 2 فيثبتان تحته ثم تقسم 6 على الأكبر فيخرج 1 ويبقى 2 فيثبتان تحته وينسبان إليه فيكونان نصفه فيكون الخارج قيراطا ونصفا ثم تنسب الاثنين اللذين تحت الأصغر إليه فتجدهما ثلثيه ثم تنسبه إلى الأصغر إلى الأكبر فتجده ربعه لأن نسبة كل واحد من الأضلاع إلى ما فوقه كواحد منه فيصير الذي تحت الأصغر ثلثي ربع قيراط وهما سدس قيراط فيكون جميع ما حصل لكل واحد من الأعمام قيراطا وثلثي قيراط وإن كان القيراط كسرا فقط فابسط نصيب كل وارث من جنسه ثم اقسم عليه فما خرج فهو له قراريط مثاله زوج وبنتان وعم أصل مسألة من 12 للزوج الربع 3 وللبنتين الثلثان 8 والباقي 1 للعم للزوج الربع 3 وللبنتين الثلثان 8 والباقي 1 للعم وقيراطها نصف سهم فتبسط نصيب الزوج من جنسه فيكون 6 ثم تقسمها عليه فيخرج له 6 قراريط وهكذا تعمل في نصيب البنتين والعم وأما إن كان صحيحا وكسرا فابسط الصحيح من جنس الكسر ثم ابسط نصيب كل وارث من جنس ذلك الكسر ثم اقسمه على جميع القراريط فما خرج فهو له قراريط مثاله زوجة وأختان وثلاثة أعمام أصلها من 12 للزوجة الربع 3 وللأختين الثلثان 8 والباقي 1 للأعمام لا ينقسم عليهم بل ينكسر ويباين فتضرب رؤوسهم 3 وهي جزء السهم في أصل المسألة 12 فيحصل 36 للزوجة 9 وللأختين 24 وللأعمام 3 لكل واحد واحد وقيراط نصح المسألة 1.5 فابسط الواحد من جنس النصف فيكون جميع 3 ثم ابسط نصيب الزوجة 9 من جنس الكسر فيكون جميع 18 ثم اقسم على القيراط 3 فيخرج لها 6 قراريط وهكذا تعمل في نصيب الأختين والأعمام وإن أردت معرفة ما بيد كل وارث من القراريط بوجه من الأوجه الخمسة المتقدمة فلك ذلك فتجعل مخرج القيراط في محل التركة التي هي العدد الرابع وتعمل كما سبق والله أعلم. نعم. قلت حفظكم الله في الفوائد الجلية باب ميراث الكنث المشكل والحمل والمفقود. الكنث المشكل من له آلة ذكر وآلة أنثى أو ثقب لا يشبه واحدا منهما وهو لا يوجد إلا في الأولاد وأولاد البنين وفي الإخوة وبنيهم وفي العمومة وبنيهم وأصحاب الولاء. والكنثى لا يخلو من حالين إما أن يرجى انكشاف حاله أو لا فإن كان يرجى لأن كان صغيرا عومل هو ومن معه من الورثة بالأضر إن طلبوا القسمة وقف الباقي إلى يتضح أمره والأمور التي يتبين بها حاله كثيرة، منها بوله من إحدى آلتيه، فإن بال منهما فبأسبقهما، فإن استويا فبأكثرهما، ومنها حيضه وتفلك ثدييه ونبات لحيته، وإن لم يرجى انكشاف حاله بأن مات وهو صغير أو بلغ ولم يتضح أمره، أعطي نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى إن ورث بهما متفاضلا، وإن ورث بهما على السواء أعطي نصيبه كاملا، وإن ورث بالذكورية فقط أعطي نصف ميراث ذكر، وإن ورث بالأنوثية فقط أعطي نصف ميراث أنثى. ففي الحالة الأولى وهي أن يرجى انكشاف حاله ويطلب القسمة تجعل له مسألتين إن كان الخنثى واحدا، وتنظر بينهما بالنسب الأربع، ثم تعطي كل واحد اليقين وتقف الباقي حتى يتضح أمره. مثال ذلك أن يموت شخص عن ابن وبنت وولد خنثى صغير، ومسألة الذكورية من خمسة، للابن اثنان وللبنت واحد وللخنثى اثنان، ومسألة الأنوثية من أربعة، للابن اثنان وللبنت واحد وللخنثى واحد، وبينهما مباينة، فتضرب إحداهما في الأخرى فيحصل عشرون. فالأضر في حق الابن الواضح والبنت أن يكون الخنثى ذكرا، فتعطيهما من مسألة الذكورية، فللابن منها اثنان مضروبان في مسألة الأنوثية أربعة بثمانية، وللبنت منها واحد مضروب في مسألة الأنوثية أربعة بأربعة، والأضر في حق الخنثى كونه أنثى، فتعطيه من مسألة الأنوثية، فله منها واحد مضروب في مسألة الذكورية خمسة بخمسة، فيبقى ثلاثة توقف حتى يتضح أمره، فإن بال أنه ذكر ردت عليه، وإن بال أنه أنثى رد على الإبن منها اثنان وعلى البنت واحد. وفي الحالة الثانية وهي أن لا يرجى انكشاف حاله بأن مات صغيرا. قف على هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا الباب فيما يتعلق بالخنثى والحمل والنفوس، هؤلاء الأصناف الثلاثة لهم مواريث خاصة بسبب اشتباه أمرهم، فأولهم الخنثى، والخنثى هو الذي له آلة ذكر وآلة أنثى، يقال له خنثى، ليس ذكرا واضحا وليس أنثى واضحة، هذا يسمى خنثى، وله حالان، إحداهما أن يكون صغيرا يرجى انكشاف حاله، والثاني يكون كبيرا لا يرجى انكشاف حاله، قد التبس أمره. فإذا كان صغيرا يرجى انكشاف حاله والورثة يريدون حقوقهم لا يصدرون، فإنه يعامل الحي والميت بالعمل الأنثى واللي معه بالأضر، يعني بالأقل احتياطا، كل يعطى الأقل ويوقف الباقي. فإذا كان مثلا مات ميت عن ابن وبنت وخنثى مشتبه أمره، لم يعرف أنه ذكر ولا أنثى، له آلة ذكر وآلة أنثى، يبول منهما جميعا بولا واحدا على حد سواء، واشتبه امره يعامل من هو ومن معه بالاضر بالاقل احتياطا ويوقف الباقي. فاذا مات ميت عن ابن وبنت وخنثى فلمساله الوثيه حال والذكوريه حال، مساله الوثيه من اربعه، لابن اثنان ولكل بنت واحد، ومسألة انكشاف ذكر تكون من خمسة، لكل ابن اثنان ولبنت واحد، وبينهما تباين، فتضرب خمسة في أربعة بعشرين وهي جامعة المسألتين. والأضر على الذكر كونه ذكر حتى ما يأخذ الاثنين من خمسة، والأضر على الأنثى كونه ذكر أيضا حتى تأخذ واحد من خمسة، والأضر عليه خنثى الأضر عليه أنثى حتى ما يأخذ إلا واحد من أربعة، فيعاملكم بكل بالأضر، فيعطى الذكر في المسألة الذكورية اثنان تضرب في أربعة مسألة أنوثية بثمانية، وتعطى الأنثى واحد من خمسة أربعة من خمسة تعطى من المساجد الذكورية واحد في أربعة بأربعة هذه عشر ويبقى ثمانية موقوفة فإن ظهر أنه ذكر أخذها حقه مثله ثمانية وإن ظهر أنه أنثى معطي أربعة من خمسة لأنه تبين أنه وإن ظهر أنه أنثى معطي واحد خمسة سنها الربع معطي الذكر اللي معها ثمانية معطي اثنان يكمل لها عشرة الحاصل أنه يعامل كل واحد بما هو الأحوط ولا أقل سم نعم نعم إذا يبلغ ثم يتبين نعم قلتم حفظكم الله في الفوائد الجلية وفي الحالة الثانية وهي أن لا يرجى انكشاف حاله لأن مات صغيرا أو بلغ ولم يتضح أمره تجعل له مسألتين كما تقدم في الحالة الأولى ثم تنظر بينهما بالنسب الأربع فما حصل بعد النظر ضربته في حالتي الذكورية والأنوثية فما بلغ فمنه تصح ثم تأخذ جميع ما بيد كل واحد مما صحت منه مسألتان بعد الضرب في حالتي الذكورية والأنوثية فتقسمه على الحالتين كما خرج فهو نصيبه فمثال إرثه للذكورية والأنوثية متفاضلا ابن وولد خبثا مسألة الذكورية من اثنين لكل واحد واحد ومسألة الأنوثية من ثلاثة للابن الواضح اثنان وللخنثى واحد وبين المسألة مباينة فتضرب إحداهما في الأخرى فيحصل ستة فتضرب في الحالتين فيحصل اثنا عشر للابن الواضح من مسألة الذكورية نصف من ستة ومن مسألة الأنوثية ثلثا مال ثمانية ومجموعهما أربعة عشر تقسم على الحالتين فيخرج له سبع وللخنثى من مسألة الذكورية نصف مال ستة ومن مسألة الأنوثية ثلث مال أربعة ومجموعهما عشرة تقسم على الحالتين فيخرج له خمسة هذا واضح وهذا هكذا المقصود في حال الانتظار يعامل كل من ظلم وإذا استمر الإشكال يعطى اللي يرث به من نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى والذي يرث بواحدة يعطى نصف ميراث ذكر أو بأنثى نصف ميراث أنثى ما لا يظهر عند وجود نسأل الله العافية نعم حكم واضح نعم وأما إن ورث بالذكورية والأنوثية على السواء كولد الأم فأعطه حقه كاملا سواء رجي انكشاف حاله أم لم يرجى لأن ذكورته هو الواحد إذا كان ولد أم يعطى حقه كاملا سواء كان خنثى أو ذكر أو حكم واحد نعم ومثال إرث الخنثى بالذكورية فقط بنتان وابن أخ لأب خنثى وابن عم لغيرهم مسألة الذكورية من ثلاثة للبنتين الثلثان اثنان وللخنثى واحد ومسألة الأنوثية من ثلاثة أيضا للبنتين الثلثان اثنان والباقي واحد لابن العم وبين المسألتين مماثلة فيكتفى بإحداهما وتضرب في الحالتين فيحصل ستة للبنتين من مسألة الذكورية ثلثا مال أربعة ومن مسألة الأنوثية كذلك ومجموعهما ثمانية يقسم على الحالتين فيخرج لهما أربعة وللخنثى من مسألة الذكورية ثلث مال اثنان يقسمان على الحالين فيخرج له واحد، ولابن العم من مسألة الأنوثية ثلث مال، ثلث مال اثنان، ثلث مال يقسم على الحالين، ثلث مال اثنان، مال ثلث مال اثنان، اثنان يقسمان على الحالتين فيخرج له واحد. ومثال إرثه بالأنوثية فقط زوج وشقيقة وولد أب خنثى. مسألة الذكورية للاثنين للزوج النصف واحد وللشقيقة النصف واحد. ومسألة الأنوثية من ستة للزوج النصف ثلاثة وللشقيقة النصف ثلاثة وللخنث السدس واحد تكملة الثلثين فتعور إلى سبعة. وبين المسألتين مباينة فتضرب إحداهما في الأخرى فيحصل أربعة عشر، تضرب في الحالتين فيحصل ثمانية وعشرون. للزوج من مسألة الذكورية نصف مال أربعة عشر، ومن مسألة الأنوثية ثلاثة أسباع مال اثنا عشر، ومجموعهما ستة وعشرون يقسم على الحالتين فيخرج له ثلاثة عشر. وللأخت الشقيقة كذلك، وللخنثى من مسألة الأنوثية سبع مال أربعة تقسم على الحالتين فيخرج له اثنان. وللخنثى من مسألة الأنوثية سبع مال أربعة تقسم على الحالتين فيخرج له اثنان. وإن كان في المسألة خنثيان فأكثر، جعلت لهم من المسائل لعدد أحوالهم، فللإثنين أربع مسائل لأن أحوالهما أربع. نهاية الشريط الرابع. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، الرياض، الدائر الجنوبي، المخرج الرابع والعشرون، شارع الترمذي، هاتف رقم 42807 93. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.